كده لسه بقى كويس. نرجع عندنا نرجع مهم قوي اسمه سادس نرجع. ده برانش من بلكس اسمها تيكا بلكس. لما بنفتح بس بلاقي ده البلبس بتاع اي واحد فينا جوه الحوض. هنا عندنا العظمة دي بنسميها عظمة فينا بلاد سكرم. قدام السكرم كده بلاد قدام السكرم هنا في عظمة بتبقى واخدة اورجن اسمها بايبي فورم. جوه البلبس جواه مش بره هلاقي في بلكسس موجودة اسمها البلكسس ديت بلاد سكرم بلكس. نركز عشان ما نضيعش وقت في الهبل ده لان الكلام اللي هقوله في الاول مش مهم. لمبر فيرتبرا نمبر 4 ولمبر 5 هنا ده وتحتهم عظمه اسمها ولاد سكرم قدام ده بقيه البلبس يا ولاد. هلاقي عندي البلبس عامل كده والسكرم عليه فتحات من قدام بيطلع منها نرجع. الناس اللي بتسمع تعرف اللي جاي لمبر ال 4 مع ال 5 بيعملوا ترانك اسمه لمبر سكرم ترانك. يجيله اس 1 اس 2 اس 3 والابر بارت بتاع اس 4 يعملوا بليكس اسمها سكرم بليكس. سكر بليكسس دي جوه البيت. مين اللي بيعمل سكر بليكسس من ال 4 لغايه مين يا ولاد؟ اس 4. يبقى لمبر 4 ولمبر 5 واس 1 واس 2 واس 3 وابر بارت بتاع اس 4 يعملوا بليكسس يا ولاد سكر بليكس. البليكسس اللي عملناها ديت معموله من ال 4 لغايه مين يا ولاد؟ اس 4. معموله من ال 4 لغايه اس 4. البليكسس ديت يا ولاد بيطلع منها برانش كتير قوي. الترمينيشن بتاعتها على هيئه تو نيرفز، واحد اسمه ساتك والتاني اسمه بيودندر. فالساتيك هو طبعا ابر بارت ابر تيرمينال برانش واللارج طبعا والصغير يبقى مين يا ولاد لما كده دي ده نيرف. فتحت هذا الكلام نتفق مع بعض اللي كتبوه في الساتيك نيرف الساتيك بريكسس حاجه والساتيك حاجه ثانيه. انا ولاد الساتيك بريكسس بيطلع الروح مين اللي عملها من ال 4 لغايه ال 4. لما نيجي نشوف الساتيك نيرف بقى نقول ايه الساتيك، اول سطر فيه ان هو لارج سينر ده كلام كويس قوي. تاني اتصل فيه قالوا ان هو الابر فلات باند من سيكو بليكرز. سؤال غبي او كلمه غبيه قوي ما تعرفش تبقى فاهم يعني. يبقى الابر فلات باند بتاعني فيكتور تبلات سيكو بليكرز، لان سيكو بليكرز اسرع كلمتين في الاخر ما حدش بيروح صغير، الابر بارت بتاعها ده مين ولاد اللي هو عباره عن ثلاث نيرف. الرود باند بتاعه مش كل البرانش بتاع بليكرز، مش لازم ياخد ريد يعني مش لازم النيرف اللي يطلع زي الابر طلع من الابريكر بليكرز بس السباكه في 7 و8 وثلث كوين مثلا يعني. فالسادك نيرف طلع من السيكا بليكرز ما خدش من كل موجودين، خد من ال 4 و5 بس 1 و2 و3. السادك ده اساسا نيرفين اتحدوا مع بعض، حاجه اسمها ميديا البوبليتا نيرف ولاتا بوبليتا نيرف. احنا سمعنا زمان في الابر في كرسي فاضي اهو كملي واقعدي عليه، في كرسي فاضي في النص كملي واقعدي عليه، حرام العذاب يعني. انا بليت يلا ماما حدش جاي بقى خلاص يلا بس انقله كده. انا بليت اسمعني، اللي عندي ولاد بهدوء شديد جدا تبقى البليكسرز بتاعتنا اللي اسمها ولاد سيكا بليكسرز. ده اسمها مع بعض، اي نرف لما بيطلع من بين الفقرات بتتقسم ولاد الانتيرو برايمري ريمس اكستينا والانتيرو برايمري ريمس، انتيرو ولا اكستينا. بالنسبه للانتيرو هو اللي بنستعمله ريمس، مربوطين ما بنستعملوش. الانتيرو برايمري ريمس، انتيرو برايمري ريمس، انتيرو برايمري ريمس، برجع اقسمه البنترز فيجن والدورزرز فيجن. البنترز فيجن بتاع النرفات هتعمل حاجه اسمها ميديا البوبليتيا نرف وحاجات ثانيه. ودور ده الديفيجن بتاع النيرفات بتعمل لاتا بوبليتيا نيرف وحاجات تانية. الميديا بوبليتيا نيرف واللاتا بوبليتيا نيرف جوه البلفت يتحدوا يعملوا نيرف يخرج اسمه النيرف الخارج ده سميته لاتا. يبقى لما جيت اسال مين اللي عمل ساتك بقى ولاد قالوا معمول من الميديا بوبليتيا نيرف واللاتا بوبليتيا نيرف. الروت فاليو بتاعهم ان جنرال كده من غير ايدين الاربعه وخمسه بس واحد واثنين وثلاثه، الاربعه وخمسه وايه؟ بس واحد واثنين وثلاثه. يبقى اصل الساتك نيرف جاي من بلكسس بقى ولاد سكر الحمد لله رب. اساس تكوينه هما تو نيرفين، جزء من بنتر ديفيجن جزء من مين اولاد دور ده ديفيجن. واسيبوا بعض تاني بحاول نطلع من فصلين القصه نعرفها مع بعض. ستاتيك نيرف تحت مبدا سوبر مهمل عشان خلاص. انا عندي فيمورال، عندنا اوبسيريتور، عندنا تاب. ستاتيك ده لازم ابقى صمم. ستاتيك نيرف ده اضخم نيرف في جسمنا. النيرف ده بيعمل ايه يا اولاد؟ نسمع كويس قوي. لو جينا مع بعض الطلبه الصحيين هبص بقى في الجلوتير ريجن بتاعنا. الاقي الطلبه اللي ناويه تذاكر كويس قوي العظمه دي بتسموها عظمه مين يا اولاد؟ سكر. سكر تحت عظمة، مين العظمة دي سميتها ولاد؟ كوكس. دي العظمة اسمها ولاد هيب بون ودي السيما راكبة كده، ما حدش سرحان إن شاء الله. لما أنزل كده ولاد ألاقي المنظر عامل كده. افتح ده سابر، ده ساكرو سباينال ليجامنت. ولاد دي سميتها ولاد ساكرو تيوبس. الفتحة دي والفتحة دي، اللي فوق دي اسمها إيه واللي تحت اسمها إيه؟ فوق اسمها جريتر وتحت اسمها ولاد ليمس. قالوا عندنا فيها ولاد عظمة اسمها بايلي فورم. تطلع من الجريتر ساتيك فورامكس تنسد في عظمة السيما، ماشي. عندنا في عضله اسمها اوبسيريتور انترنال بتطلع من الليسر ساتيك فورامين بتنزل وتلف كده ويبقى فيها انسبشن لعضله فوق اسمها سوبيريور جيميلوس وتحتها عضله اسمها انتيريور جيميلوس. في عضله اسمها فانا اسمها اوبسيريتور اكسترنال بتيجي من قدام ترجع لورا ادينا تمشي على النيكو فيمر من ورا بتعمل انسبشن في الفصه اسمها سوبكانتري فصه. الاوبسيريتور اكسترنال في عضله مربعه كده مغطيها اسمها وادريتس فيمر، ماشي. في عضلة كبيرة تاخد الميديا سيرفيس تسايق اسمها الدكتور ماجنس وكان ليها جزء مميز اسمه اسكيال بار وجزء ثاني كان اسمه ليبك بار. حلو قوي، محدش سرحان ان شاء الله. الساتيك نيرف بيطلع من انهي فتحة ولاد؟ من الجريتر ساتيك فورم عند اللور بوردر بتاع عضلة اسمها ولاد بايري فورم. لما بيخش هنا عند اللور بوردر بتاع بايري فورم بيمشوه على عظمة الاسك وينزلوه اصل محدش بيعمل حاجة. مشوه على عضلة اسمها السوبيريور جيميلوس وعلى التندون بتاع عضله اسمها اوبسيريتور انترنس وعلى الانتيرور جيميلوس ويبقى معدي في نص المسافه بين الاسكال تيبروس والجريتر تروكانس. بعديه بعد كده على الكوادريتس فيمورس وعلى الادكتور ماجنس الاسكال بار وبتلتين الساي من ورا الجنكشن بين تلتين وتلت كده لقيت قسم ايده الاثنين ميديا بوبليتيال بار ولاتا بوبليتيال بار اللي هم عملوه صف بعض تاني. كده نقدر نقول مع بعض الساتيك نيرف برانش من اني بليكسس بليد قالوا يا هنا يا هنا سكا بليكس هيدخل الجلوتير ريد عند اللور بوردر بتاع عضله اسمها بايلي فورم. عضله اسمها ايه؟ بايلي فورم. النيرف لما بيخش الجلوتير ريد يمشي على الباك بتاع عضله اسمها ايسكيوم. عضله اسمها ايه؟ ايسكيوم. وينزل ده كده صعب يعدي في نص المسافه بين الاسكيوم تبروسي وجريتر تروكانسر اسكيوم تبروسي وجريتر تروكانسر، ماشي. ينزل على الباك اوف ذا سايد يمشي على عضلة اسمها الدكتور ماجنس اني جزء منها اسكيال بار. اتفاريبل بوينت، فاريبل بوينت اللي في النص تحت شويه كده يجي مقسوم لاثنين اللي هم عملوه ميديا بوبليتال نيرف ولاتا بوبليتال نيرف ودي تبقى نهايه النيرف ده سميته ليه؟ ساتيك نيرف. ازاي الاثنين بس يخشوا فولونتيري عدى عند اللور بوردر بتاع هذا الاسماء باي ريبورت وتستنى لغايه السن الصغير وانتهى دي بدايته ونهايته. الثلاثة نيرف أدخل نيرف في جسمنا عايزين له ريليشن عايزين له سوبرفيشال ريليشن وديب ريليشن. سوبرفيشال ريليشن ولاد هو ماشي في جلوتير ريجن على طيب عضلة كبيرة اسمها جلوتير ماكس ولما انزل عندكم ذا ساي على طيب لونج ايد اوف ذا بايت اللي فيها ذاك البايسبس كان لها لونج ايد من اسكيب تبروس وكان لها شورت ايد والاثنين يعملوا العضلة كده يبقى معدي عليها لونج ايد 39 ولاد البايسبس. طب في جلوتير ريجن مين العضله المغطيه اسمها؟ جلوتير ماكس. مكتوب اسالكم سؤال ايه السوبر فيتشر ريليشن بتاعته؟ عضلتين. وهو ماشي في جلوتير ريجن مين اللي غطيته؟ جلوتير ماكس. ولما نزل على باك اوف ذا ساي مين اللي غطيته من ايه؟ لونج ايد بتاعت مين اولاد؟ البايسس. يبقى دي ريليشن بالنسبه له سوبر فيتشر. الديب ريليشن بتاعته اولاد عظمه وان بون وان نيرف وان تندون وان جوينت واربع عضلات. انا بقى تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي مشي عليها ديت لو صحيين. النرف لما خرج هيمشي على البنك بتاع عظمه اسمها بلاد اس يبقى دي عظمه يبقى بينهم من اس من نيرفس ونيرفس كوادريسس فيمرس. بمعنى لما تشرح كنت بني ادم يا ولاد تلاقي الستاتيك نيرف خارج كده يا ناس وديب ليه بينه وبين الاسكيا ماشي نيرف اسمه نيرف 2 كوادريسس فيمرس اللي بيروح للكوادريس. يعني لما تشرح اي واحد في الدنيا تلاقي الستاتيك نيرف تخين قوي تزقه يمين او شمال تلاقي فيه نيرف ديب ليه اسمه نيرف 2 كوادريس وبعد كده تيجي عظمه مين يا ولاد؟ الاس. يبقى هو نزل من فوق لتحت مشي على عظمه ونيرف. مين العظمه اللي ماشي عليها؟ اللي هي اس وبينهم نيرف اسمه نيرف 2 كوادريسس فيمرس. انزل دي شويه بقى الاقي عدى على عضله اسمها السوبيريور جيميلا وتندون اوف اوبتيوريتور استنى وانفيرو جميل. بعد كده عديها على عضله اسمها كوادريسس فيمرس. لما بيعدي على الكوادريسس بتطلع عن جوينت اسمه ايه جوينت ده؟ هيب جوينت. وكمان الاوبتيوريتور استنى بتبقى طالعه كده راحه تعمل انسبشن. لما تنزل تحت تعديها على عضله اسمها ادكتور ماجنس. يبقى مين العظمه اللي مشي عليها؟ اس حلوه قوي. ومين النرف اللي هيمشي عليه؟ نرفس اوبتيوريتور انترنال. ومين الجوينت اللي مشي وراه؟ عباره عن مين يا ولاد؟ الجوينت اللي هو الانترنت بتاع كوادريسس فيمرس. قالوا طب ومين التندو بتاع عضله اسمها اوبتيوريتور انترنس المفروض اكسترنس كمان لان هي بتبقى ديب الكوادريسس. يبقى ديب ريليشن بتاعته يا ولاد كالاتي. عظمه اسمها عظمه مين يا ولاد؟ اس. عندنا سؤال في الشبكه كده غبي واحيانا مسكيون. قول لي العظمه اللي دايركت ريليت او هات النرف دايركت ريليت للعظمه ولا مش دايركت ريليت للعظمه؟ دايركت ريليت للعظمه. مين العظمه اللي نام عليها؟ اسيا. طب مين النرف اللي مشي عليه؟ ما حدش يرد. ايوه بس مش النرف مش جاي على بالي، النرف كوادريتاس فيمرس. الاربع عضلات سوبيريور جيميلاس وانفيريور جيميلاس وكوادريتاس فيمرس وادكتور ماجنس. سوبيريور جيميلاس وانفيريور جيميلاس وكوادريتاس فيمرس وادكتور ماجنس. طب مين العظمه اللي هيمشي عليها؟ اسيا. بينهم نرف اسمه نرف 2 اوبتيوريتور كوادريتاس فيمرس. وتندو بتاع عضله اسمها اوبتيوريتور انترنس. والعضله المربعه اسمها كوادريس تفصلها عن الجوينت اللي اسمه هيب جوينت. وبالتالي الناس تبقى تابعه كويس قوي. لو واحد فينا قاعد في عربيته كده وسايقها وانت سايق العربيه كده وقاعد وقاعد رجلك كده وماسك التليفزيون بتسوق عربيته وداير بالعربيه دخلت في شجر او في حيط لما بتخش في شجر او في حيطه العربيه بتتدرب من كده تخبط في العرب تيجي خبطه في مار كده في مار تعمل بوستيريور ديسلوكيشن تيجي قاطع نرف سياتيك نرف. يبقى انا مهم جدا جدا جدا وانا بقرا اعرف الايه ان هذا النرف هو الناجي اللي هو على البنك بتاع الجوينت هيب جوينت. النتيجه لحظه نقول العيان ده عمل حادث جامد مع عربيته عشان تعمل ديسلوكيشن في الهيب جوينت فيري ديفيكالت. ليه؟ الليجامنت قويه جدا والكبسول جامد كل حاجه ستيبل الهيب جوينت هاي ستيبل عشان تعمل خلع فيه ده حاجه صعبه قوي فلازم حادث حاجه جباره كده. الواحد داخل حته في عربيته وانت قاعد كده في العربيه تتخبط العربيه تيجي رده كده تعمل ايه في رجل البني ادم ترجعه تعمل ايه في الفيمر تعمل لها بوستير ديسلوكيشن تقطع عليه نرف يا ولاد تاب. يبقى انت بتذاكر الطب عشان انت تبقى دكتور انت اناتومي هتلاقي ان النرف مشي ورا جوينت اسمه هيب جوينت. اقف اقف واقول يعني لو حصل بوستير ديسلوكيشن هيب جوينت هتقطع عليه نرف يا ولاد تاب. وبالتالي الناس اللي صحوا الكلام ده ليه كمان شويه مكتوب بس هو لما بيبقى له علم ليه جوه لحظه بيستمر بسرعه وبيركز شويه اسال سؤال نرف اسمه ولاد تاب. ثلاث كيلو في الصاله من اني بيكسر تابلت كيكا بريك الروز فاليو بتاع الثلاث كيلو ولاد الاربعه وخمسه السباح الاثنين وثلاث اوباس يا فريند الاربعة وخمسة بس واحد واثنين ثلاثة بس. النادي ده بيطلع من البيت بتاع اللور بوردر بتاع عظمة اسمها باي ريفورم، والديسنت على البيت بتاع عظمة اسمها ايسكيال. هو ماشي على عظمة الايسكيال بيبقى بينهم نيرفس ونيرف 2 والايتس فيمورس، يمشي بعد كده على عظمة اسمها سوبيريور جيميلا على نادى نادى، وبتنزل اوب اوف تريتر انسيرفس وانفيرو جيميلس وكوادريتس ايبليس فيمورس. بسرعة حاجات نبص على البورد من غير ما نفتح الدكتور عبد الرحمن. الناس اللي عندها دم ضمير ادينا ورا اقدر اسال سؤال، العظمه دي ثابته عظمه فين يا ولاد؟ سكر. دي عظمه السكر بتاعتي، مين العظمه اللي راكبه جنبها؟ دي عظمه اسمها ولاد هيب بون، والعظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ فيمر. لو انا عملت كده ماك وادي الفيمر بتاعتي، ده ساكرو سباينس ليجامس وده ساكرو تيبرس ليجامس، مين العضله دي؟ بايري فورم. العضله دي اسمها بايري فورم. طب العضله اللي طالعه دي اوبتيوريتور انترن، مين اللي فوقها؟ سوبيريور جيميلس، وتحتها انفيريور جيميلس، والمربعه كواليتا سيمبلس، والكبيره ادكتور ممبرز بالاسكيال باس. اسال سؤال بقى، ستاتيك نيرف طالعه من انهي حته؟ ستاتيك عند اللور بوردر بتاع مين؟ البايلي فورم، من فتحه اسمها جريتا ستاتيك فورم. ماشي بقى، الستاتيك والنادي من فوق لتحت تمشي على الباك بتاع عظمه اسمها اسكيال. هو ماشي على الاسكيال بيبقى موصول عنها بتنزل بتاع عظمه اسمها اوبتيوريتور ولا كواديتس فيمورس؟ كواديتس فيمورس. ينزل من فوق لتحت يعدي على اني عضله سوبيريور جيميلس، وعلى عضله اسمها تندر اوف اوبتيريتور انترنس، وعلى انفيريور جيميلس، وعلى عضله اسمها كواديتس. الكواديتس دي تفصله عن الجوينت اللي اسمه هيب جوينت، جوينت اسمه ادينا هيب جوينت، وعن كمان تندر بتاع عضله راحه تابع للسيشن في الفيمر اسمها اوبتيريتور انترنس. لو كملتش بعد كده امشي على عضله اسمها الدكتور ماجنس، اني جزء منها اسكيال بار. مكتوب بس اسال مين نرف ده؟ برانش مين؟ سيكلا بريكس روت فاليو الاربعه وخمسه اس واحد. هو كتاب فين يا دكتوره حنان؟ مفيش كتاب لور كمان؟ هذا الاناتومي مات، مات الاناتومي في علم الاناتومي. طب يلا افتح بص فيه كتاب الاناتومي مكتوب فيه الدم مع زمايلك. النرف اسمه اولاد هات طلع منين؟ سيكلا بريكس لور بورده بتاع عضله اسمها بايلي فورم. هيمشي على الباك بتاع عظمه اسمها ايسكيال، عظمه اسمها ايسكيال، ويمشي ما بينهم نيرفس نيرف 2 كوادريتس سوبيريور جيميلا تندون اوف اوكتريتور انترنس انفيريور جيميلا وكوادريتس فيمورس. بتقول عن انهي جوينت؟ هيب جوينت. تندون بتاع مين؟ اوكتريتور انترنس. ويكمل يمشي على عضله اسمها الدكتور ماجنس، انهي جزء منها؟ ايسكيال بار. واعتمد كم واحد؟ اثنين. ميديال بوبليتال بار ولاترال بوبليتال بار. هو لازم من فوق لتحت كده، مين اللي مغطياه؟ جلوتيوس ماكسيموس. وقلنا لونج ايد بتاع مين يا ولاد؟ البايسبس. اللي اقوله عشان يوسف ده يسكت، النرف ده سميته ولاد ساتيك نيرف. الليج دي عظمتين، عظمه اسمها تيبيا وعظمه اسمها فيبيلا، تيبيا وفيبيلا. النرف بتاع لما بينزل من فوق لتحت بقسمه لتو برانش، ميديال بوبليتيان نيرف ولاتا بوبليتيان نيرف. الميديال بوبليتيان نيرف ممكن يتسمى تيبيا لقربه من التيبيا، ما هي الميديال. واللاتا بوبليتيان نيرف لاسم تاني كومن بيرونيال، وكلمة بيرونيال يعني فيبيولا. وطبعا في كلمة تانية اسمها بيرينيال، وبيرينيال دي الأنسجة اللي أفلاك من تحت، بيرينيال حاجة وبيرونيال حاجة تانية خالص، واحدة بالآي واحدة بالأوم. بيرينيال دي الأنسجة اللي أفلاك من تحت، فتحة الشرج وجينيتال أورجان ده اسمه بيرينيوم. أما الأنسجة الحاجات اللي ريليتد للفيبيولا تبقى اسمها بيرونيال. يبقى في فرق بين كلمه اسمها بيرينيال وكلمه اسمها بيرونيال. بيرونيال يعني فيبولا، اما بيرينيال يعني مين يا ولاد؟ انسجه اللي قافله الواحد بتاعت الشرج وما حوله. يبقى اي تحت فوق كده، اما بي او الاو دي تبع الفيبولا بتاعت. النرف ده سميته ولاد ساتيك نيرف. برانشاته ايه بقى؟ الساتيك نيرف بتاعنا بيدي الهامسترنج مصر الاسكيال بارس بقى الدكتور ماجنس. اوعى تطلع من امتحان كاتب لي هامسترنج من غير اسمائهم. يبقى هام سترنج بكتب سيمبرنوز سيمتندنوزس بايسس فيمورس، مش الحمد لله. والاسكيال بارس بتاع مين؟ الدكتور ماجنس. وبالتالي لازم لما اجي في الامتحان لازم اكتب مين يا ولاد؟ اسماء العضلات، والا ما تبقاش كده، والا كده انت عايز انا اكمل لك كلامك بقى. ماشي؟ انا ولاد الساتيك نيرف يا ولاد بتصبر العضلات اللي على الباك دي اسمهم يا ولاد هام سترنج مصر. بيدي البايسس ويدي السيمبرنوز سيمتندنوزس والاسكيال بارس بتاع مين؟ الدكتور ماجنس. ودي على السيكرا بنش جوينت اسمه ليه؟ هيب جوينت. الساتيك ممكن يبقى طالع مقسوم يسموه هاي ديفيجن سات. كنا زمان يا احمد ناخد العيال نلوم الساتيك مي بي ابسنت. الساتيك مي بي ابسنت ازاي مي بي ابسنت؟ طالع مقسوم من الاصل. ما في ساتيك على الجزء، انما في ايه؟ في باي ريفورمز والساتيك عامل كده. نرب خارمها وخارج ونرب مش عند اللور بورد ده مين ديال بوبليتين وده ناسا بوبليتين وبالتالي بعض الكونسس وانت بتشرحهم هتلاقيه ثلاثة تلاقي الثلاثة مقسوم للاثنين من الأصل ما تقسمش على الباك اوف ذا سايد ده صالح مقسوم كل عيل ماشي لوحده واحد ماشي عند اللور بورد بتاع الباي ريفورمنت واحد خارم الباي ريفورمنت بيطلق عليه دكتورة بوش بقى باشا هاي ديفيجن ثلاثة كل الغلاسة على العيال نقول لهم الثلاثة في اللي بيقابل طبعا مش أبس ما فيش ثلاثة الغلاسة تتشل لا مش دي ثلاثة طبعا عايز اعمل له تيست انا اعمل له تيست ثلاثة وازاي ثلاثة تحدد البوستيريور سوبيريور سباين والاسكال سوبروكسي تحط نقطة في النص يبقى بحدد بوستيريور سوبيريور الياك سباين بحدد اسكال سوبروكسي بحط نقطة في النص بعد كده ولاد ادي النقطة الأولانية احدد اسكال سيبروستي وجريتر تروكانت بحط نقطة في النص ادي النقطة الثانية عندنا تحتنا في فصة اسمها بوبليتيا الفصة اللي هي ايبس كويس او قمتها كده اسمها ايبس اعلى حاجة فيها من اعلى حاجة فيها للنقطة الثانية اعمل خط اقسمه لثلثين وثلث واحط نقطة هنا كده لو وصلت بين الثلاثة بوينت ده يمثل مين يا ولاد سيرفس انا اعمل تيست ثلاثة ثاني ازاي اول حاجة بوستير سوبيريك سباين اسكال سيبروستي نقطة في النص posterior superior iliac spine وإسكال سوبروستي نقطة في النص النقطة اللي في النص دي في النص بين مين ومين posterior superior iliac spine وإسكال سوبروستي حلو قوي النقطة اللي في النص دي بين مين ومين إسكال سوبروستي وجريتر تروكانت النقطة دي عند التقاء بتاع تلتين وتلت تلتين وتلت تلتين وتلت بتاع خط واصل منين من النقطة الثانية دي لغاية الإيبكس بتاع فصة اسمها بوبليتال فصة هذا بس كده بسأل سؤال مين النرب اللي هي لسه متى وليه ثالث عايز التربت انا تعالى اغلس عليكم بقى شويه تحدد البوستير سوبيريك سباين ازاي لو قلعت اي جثه شلت من جثه عليها الغطا من ورا او اي واحد بني ادم مش هنوش الارض تلاقي هنا في حفرتين على جسمه داخلين كده تو ديبريشن الديبريشن اللي بيبانوا على جسم كل الناس من ورا دول على الليفل بتاع مين بوستيرور سوبيريور اليك سباين يبقى البوستير سوبيريك سباين تحديده على جسم الانسان ساعه لو بصيت على جسم اي انسان في الدنيا هتبص عليه من ورا هتلاقي جسمه عامل نفستين كده جوه نفستين كده بس هنا كده ورا على الليفل بتاع السباين بوستيريور سوبيريور اليك سباين يبقى هل ممكن تقدر تحدد بوستيريور سوبيريور اليك سباين؟ قالوا ايوه انا بردان احددها على الليفل بتاع مين؟ بدات تنكمش وتنهمر في جواها بعد عماله تلم في روحها كده بس هي مش بارده قوي كده شباب ايه ده الناس هتموت قريب بقى ده انتوا اخركم اكتفاء ديت خلاص ده مين اللي انت سميته؟ بوستيريور سوبيريور اللي هي الجثه طبعا انا اولى بعد كده مين ده ولاد؟ بوستيريور سوبيريور اليك سباين لسه ولاد بوستيريور سوبيريور اليك سباين وده اسكال سوبروستي نقطة في النص يبقى النقطة دي في نص المسافة بين مين ومين بوستير سوبيريك سباين واسكال سوبروستي احدد بوستير سوبيريك سباين ازاي على جسم الانسان من بره في ديبريشن تقابله كده في ديبريشن على جسمك من بره انخفاض على جسمك من بره على نفس الليفل بتاع السباين بوستير اسكال سوبروستي ما تقدرش تحسه طول ما الانسان واقف كده انما لو عمل فليكشن للساي فليكشن الجلوتيس ماكسيموس بتروح لاتر اقدر احس الاسكال سوبروستي تحت يبقى لو جيت على اي واحد فيهم هنا ماك بجد بتشيلها اوعى تضيع حاجه منك العلبه دي يا ابني خلي كده يا ابني انا ولاد لو جينا مع بعض يا ولاد اجي على اي واحد هنا بوستيريور سوبيريور سباين ممكن تتحط هنا يتشاف تحدد عن طريق مين الديبريشن على جسم اي واحد فينا الجلوتيس ماكسيموس هنا مغطيه كل حاجه لو عملت فليكشن فيها كده بتروح لاب اقدر احس مين التبروس اللي تحت ده ايه يبقى ممكن تحس اسكال تبروس اي بحسه ازاي لسه سوبروستي لو عملت فليكس لمين يا ولاد للسايد اليا كريس اليا كريس اليا كريس لو حطيت هاند بريست او ثمين تعرف هاند بريست يعني ايه عرض ايد قال هنا الجريتر تروكانتر بتاعي يبقى تحس الجريتر تروكانتر فين اليا هاند بريست تحت اني كريس اليا كريس طبعا الكلام ده الراجل شافه جلس بقى الراجل بدا يسخف عليك يعني انت بتقول له تعمل سيف ثلاثه للسيفك ازاي قلت له بصير سوبيرك سباين واسكال سوبروستي قالك تجيب بصير سوبيرك سباين ازاي تفتح بقك نص متر ده مقابل الدبريشن على جسم الانسان من بره انا طبعا جاي اسالك ايه كان في بروس تحسه ازاي ده بيتوصل بالجلوتيس ماكس لو عملت فليكشن للسايد روح بيه كده اقدر احس ايه كان في بروس طب جريتر تروكانتر تحس جريتر تروكانتر ازاي ده عرض ايد هاند بريس بريس يعني عرض بي بي خفيفه ولا تقيله بيبي يعني بريس عرض يا ولاد بريس عرض يا ولاد ايد الناس اللي نايمه ورا يا ولاد عرض ايد اوتر غني كريست اولاد ايليا كريست اسال سؤال بقى للناس اللي بتاكل في الضفاره ورا عندي ده ستاتيك نيرف اولاد الناس اللي بتتكلم ورا الناس اللي بتتكلم ورا ايه لما ربنا خليك في دينا مركزها انت والله اكتر هذا بالذات شاف الدكتور دينا مركزها ازاي اصحى يا هنا بعد كده بنيت الاسبوع اللي جابه التاتي كتير بنيت بيبقى ماشي مع ار 3 برانش من الانتيريو جوريتير الظاهره دي اسمها بادا نربوزا ايوه ايه بنحدد يا اولاد نقطه بالاسكال سبروستي وجريتر تروكانس واحط نقطه من النقطه ديت الايبكس بتاع الفيمر ترانك الايبكس بتاع البوبليتال فوس البوبليتال فوس دي حطها على جسم الانسان ورا هنا كده اعلى نقطه فيها دي اسمها الايبكس لما ناخدها شكلها معين بالشكل كده بجيب الايبكس وللنقطه نمره 2 اوصل خط اقسمه ثلثين وثلث احط النقطه هنا اوصل من عندي للنقطه اللي عملتها دي يبقى دي السلسله بتاعت بعيد مش كامله لا يبقى تاني ايه؟ تاني لا لا بقى خلاص كده كفايه عليك قوي انا اولاد اللي عندي دي اولاد البوبليتال فوس ده الايبكس بتاعي وذ السكند بورت عملت خط اسامبل 60 وثلث النقطه دي كده النقطه دي عند الميتنج بتوين مين ومين يا ولاد السكند بوينت نص المسافه بين الاسكال تروكس والجريتر تروكانس اللي جبتها منها اعمل خط لغايه الايبكس بتاع البوبليتال فوس اقسمه لثلثين وثلث واحط نقطه يبقى النقطه دي فين؟ والثلث بتاع مين؟ اللاين اللي جاي من ثاني بوينت اللي هي دي لغايه الايبكس بتاع البوبليتال فوس ده مين هي ده سميته سيرفس نيرف بتاع النيرف اولاد تاد التاتيك نيرف اولاد بيبقى ماشي جواه برانش من الانتيريو جلوتيال ارض الظاهره اسمها بازا نيرفوز لو انت من هوايه الشطار الشطار قوي تبص معايا كده تسمع اللي جاي لو جيت على واحد فينا اولاد وشرحته كويس قوي شرحت جثه كويس هلا عندنا اولاد بص معايا البورد لو بصينا مع بعض كده ولاد قلنا النقط دي عملناها كده انا رغمناها هنا في ارت بيبقى طالب اسمه انفيرو جلوتيال ارت انفيرو جلوتيال ارت بيطلع منه برينش يروح يمشي ورا الستات تلاقي الستات كيرف ماشي كده سؤالين الستات كيرف بيبقى خارج كده وجنبه ارت خارج اسمه انفيرو جلوتيال ارت هيطلع منه برينش يخرج من الكيس ويمشي جوه الستات البرينش دوت يا ولاد ظاهره اسمها بازا نيرفوزا وهنا نقدر نقول مع بعض يوسف لما خدنا اب ان لمب قلنا الميديا نيرف ما كملش معاه ميديا ارك برانش من الانتيريور انتر اوسر والنهارده ده الاهم على فكره اي واحد يقف على مسرح الجثه مسرح كويس قوي لقى ستات نيرف ارض 70 وعليه من ورا ماشي ارك لونه احمر لو جثه لسه جديد ومعاه البين بتاعه مزرق زي ما باين وتبقى كرومر نيرف مش جواه الظاهره دي بتسمى يا اولاد بيت جواه نيرف بتسموها فازا نيرف مش كتب يبقى نفسي اقول ان الستاتيك نيرف از مصحوب از اكمباني باي برانش من انتيريو جلوتيس بين قوسين فازا نيرفوز يبقى ستاتيك نيرف از اكمبانيز ماشي كامل ولا لا اكمبانيز ايه ببرانش من انتيريو جلوتيس والظاهره اسمها ستاتيك نيرف از اي اس اكمبانيز باي برانش فروم ذا انتيريو جلوتيس بين قوسين اسمها فازا نيرفوزا هسألك سؤال أصعب بقى شوية، لو اتقطع السيرفيس نيرف يخرج دم؟ طبعا من البرانش ده، يبقى أنا ممكن أسألك بطريقة مقلوبة في الامتحان، هل السيرفيس نيرف لو اتقطع يخرج دم؟ يخرج دم وشوية امبلسز، إنما يخرج دم أهم، مش كام السيرفيس نيرف لو اتقطع يخرج دم ولاد دم. من البرانش من الامتيريو جلوتيل، بقى لي نص ساعة أقول الامتيريو جلوتيل بيدي برانش، بس ده مش متأخر، يلا ولاد. مش مكتوبة في الكتاب. ده اسمع اللي قال عني. لا حضرتك بس تستخدم عليا في اليهود وفي كفر ده كفر انا بتريق عليه شويه بس يبقى نجيب مع بعض مش كده يعني على الاهلاويه دول على الاهلاويه لا حرام ايه حرام قطع اليهود طب يلا يا شباب يبقى ده استاذك يلا نخلص عشان الوقت بس اكل انت اليهود يبقى تاني بقى يا ولاد يبقى استاذك لا يا ولاد يبقى الستاتيك نيرف از اكمباني لدينا ببرانش من فيو الناس اللي طب انت فهمت كتير قوي يبقى الستاتيك نيرف از اكمباني ممكن ما ازودش حاجه بس انا عارف تطلب حاجات مش شطار قوي الستاتيك نيرف از اكمباني ببرانشز ببرانش اسمه برانش من الانتيرو جلوتيال والظاهره بتسمى يا ولاد بازا نيرفوز اللي جاي في الصوره تاني بقى يا ولاد الستاتيك نيرف لو اتقطع يحصل ايه؟ لو بصيت لقيت الصفحة 123 قدام شوية هما عملوا اللم والانجل مع بعض قدام ايه؟ 123 انا وليد 1 2 3 يلا مقطوع الناس انزل اه يلا وليد السادس نيرفي لو اتقطع وليد يحصل ايه دي بقى ملحوظه كده للشطار قوي بص على البورد الاول الناس لما بترمي اللي حواليه ما بيسمعوش ورجعوا يشوفوا بعد الدرس وانا ما بقالش حد معاه النيرف بيطلع بلاد من الجريس من الجريس ستاتيك فورم عند اللور بورد بتاع عضله اسمها دايركت فورم النيرف ادى ثلاث عضلات ونص على الباك اللي هم الهامسترنج مصر وادى ارتكال الهيب جوينت وبعد كده اتقسم لاثنين ميديال بوبليتيال ولاتا بوبليتيال الميديال ولاتا بوبليتيال دول هيدوا عضلات الليك كلها والفوق كلها يعني لو واحد اتقطع عنده ستاتيك نيرف غلط طبعا في حاجه ما قلتهاش بس اقولها الاول اللي انت مقطع انجكشن يا ولاد الحقنه في العضل بنديها في الابر لاتا كوادرنت هنا طبعا لو حد فينا فاكر هنا كان في جلوتيس ماكسيمم وكان في ميديا سومينا بس يبقى الحقنه بتبقى في انهي عضله في جلوتيس ميديا مش في الماكسيمم حاجه دي كانت اخر سطر في ستاتيك تحت هناك الصفحه اللي هناك يبقى لما بتيجي تدي حقنه في العضل انت مقطع انجكشن بتديها في الابر لاتا كوادرنت كجلوتيريد وبالتالي لما بتخش في المنطقه ديت في بليد بتخش في عضله اسمها العضله اللي بتدي فيها دي اسمها جلوتيس ميدياس فالنس ماكس نمره واحد معلومه بعيدة عن الممارسه الطبيه بقى الاناتومي لما تيجي تدي الابره دخلها للاخير سن الابره ده لغايه اخر وكمان دوستك دوسه كمان لو انت دخلت ليتل سنتي كده وحقنت هتحقن في الفيس الحقن في الدرون ما بتتصرفش بسهوله وبالتالي بتكلكع عند العيان وممكن تقلب بخراج عنده دمل تقعد تسمع في عادات عامه كده بيشتموا في واحد يدي حقنه عمل الخراج هو المشكله اللي عمل ايه؟ هو راجل خايف اللي بيدي حقنه مش محترف مش بروفيشنال ودخل يا دوبك اول ما سن الابره دخل هو وقف وجه حائن طبعا في فرق بين ان انت تدي حقنه في العضل اللي هي فيري ريتش بالبلاد سبلاي اللي هتمتص الدواء بسرعه وبين تدي الحقنه في تحت الدهون اللي هي بول في البلاد سبلاي اللي هتتكلجع وتكون فبالتالي دايما لما الواحد يدي حقنه في العضل تدي في الابر لاتر كوادرنت وتخش بالسن الابره از ماتش از بوسبل وبالتالي حتى لو طفل انت بتقول ما انت داخل كده ويقول لهم في ابر صغار الاطفال شويه لما اخش قد ما تبعد او كل ما تبعد عن المنطقه طبعا اللي تحت دي هتفايد وكل ما متحقنش في الدهون الحره دي تستفيد منها العيان قوي نكمل بقى ونشوف اللي جاي لو اتقطع السيد نيرف نتيجه دكتور حمار حقن فيه او حصل بوستيريور ديسلوكيشن ايا كان الظروف لو اتقطع السيد نيرف يحصل ايه؟ قال كل عضلات الهام سترنج هتتشل ويتكلب اوت وفاجئكم بحاجه عضلات الليج والفوق كمان يتشلوا ليه عضلات الليج والفوق تتشلوا انا ما واخدين من الميديا ولا ما انت قاطع هنا يا دكتور يبقى كله لازم يحصل له ولاد يتشل يبقى لو اتقطع عندي ستاتيك نيرف يبقى كل عضلات الليج والفوق تتشل وزائد الهام سترنج والاسكال بارت بتاع الدكس والماينس صاروا كل دول صاروا العيب في الحاله ديت رجله تبقى ساقطه كده بيسموها فلاي الفوت انا ولاد القصه كانت ايه؟ العيب بتاعنا ولاد لما حط السرحيه اسمعوني كده شويه انا عندي رجلي يا اولاد اقدر اعمل لها الفوت كده ارفعها لفوق كانه سبين انزلها كانه فليكس بقلبها لجوه اقلبها لبره كل العضلات اللي بتتحكم في الليج كل العضلات اللي بتتحكم في الليج اتشلت فالفوت كلها بايظه سقطنا بتاثير الجاذبيه اي عضله تحطها لي تنام عليه كده تنام كده تنام كده تقعد زي ما انت عايز طبعا الكتاب كاتب كلمه فوت دروب هي مش فوت دروب فوت دروب لو انا رافع رجلي كده انما لو نمت على السرير هي تميل على الناحيه دي نمت على الناحيه الثانيه تميل على الناحيه دي كده مفيش ولا عضله شغاله فمشلوله رجل بايظ بيسموها فلاير فوت فلاير جاب فلوتنج رجل عايمه كده فرجل العين تبقى عايمه في كل اتجاهات لان كل عضلات الليج والفوت حصل لها يا ولاد اتشلت ليه كل عضلات الليج والفوت اتشلت لو انتوا صاحيين قالوا اصل انت مش قاطع في الستاتيك والستاتيك ده بيدي نيرف سبلاي لمين هام سترينج وبعد كده اتقسم لميديال ولاترال والميديال ولاترال هم اللي بيدوا عضلات مين يا ولاد الليج والفوت تبقى عضلات الليج انت قطعت ستاتيك من فوق يبقى كل الدنيا غرقانه يبقى كل عضلات الليج والفوت حصل لها يا ولاد اتشلت بما فيها يبقى الفوت سقطانه كده طب العين يبقى ديستنسيشن فين؟ انا عايز الدكتور يبقى ديستنسيشن في الليج والفوت كلهم اكسبت اكسبت بقى انما لو اتقطع السياتيك لو اتقطع السياتيك كل عضلات الليج والفوت تتشل لو اتقطع السياتيك كل عضلات الليج والفوت تتشل لو اتقطع السياتيك كل عضلات الليج والفوت تتشل تاخد من ميديا البوبليتا ولا تابوبليتا فرانت ولا زي ما انت عايز ورجل تبقى فلاير فوت عايمه كده تقطعها ارميها كده تروح كده تروح كده زي ما انت مثلا تحطها تريح كده مفيش حاجه بتشدها مش شغاله قال طب ايه تاني عند العيان ده المشكلة التانية؟ قال العيان ده سنسور الوسط وده الاحساس فين؟ قال في الليج والفود بار اكتب مين ده السايد اوف ذا ليج ومين ده السايد اوف ذا فوت من نيرف اسمه صافر وابر بارت بتاع الباك اوف ذا ليج من نيرف لسه ما خدناهوش اسمه بوستيريو كتينيوس نيرف اوف ذا ساي بيدي الساي بيدي الليج بيدي السبع سيكسر بليكسس لسه ما درسناهوش. يبقى العيان اللي عنده سايد نيرف ان هيحصل له ايه العيان دوت؟ قالوا شلل لكل عضلات الليج والفوت موجودين ورجله تبقى سقطانه كده اسمها فلاير فوت عيمانه كده تترمي يمين تروح شمال زي ما انت عايز الجلابه تتحرك لك ماشي. طب والسنسور لوس فين السنسور لوس بتاع العيان دوت؟ قال العيان عنده سنسور لوس على مين؟ على الليج والفوت. اكتبت مين اللي ما فيهاش سنسور لوس يا ولاد لما كده؟ قالوا مين ده سايد اوف ذا ليج ومين ده سايد اوف ذا فوت ليه ما فهمش سنسور لوس يا ولاد؟ قالوا عشان واخدين من الصفر اللي هو البرانش من الفيمور. قالوا طب والابر بارت بتاع الباك اوف ذا ليج ليه ما يبقاش سنسيشن؟ قالوا واخدين من نيرف اسمه بوستيرو كتينيوس نيرف اوف ذا سايد. بوستيرو كتينيوس نيرف اوف مين يا ولاد؟ اوف ذا سايد. العيان دي خطفه مميزه احنا قلنا كلمه جيت جي اي اي تي يعني خطفه. قلنا ما فيش عيان عنده مرض عصبي في اللور لمب بتاعه او في جذع العصبي الا ما بمشيه وابص عليه واكتب الجيت خطوته ماشيه ازاي واكومنت عليه. الراجل دوت يمشي ولا ما يمشيش؟ اه بيمشي. اسال بقى سؤال، الراجل ده بيعمل ايه؟ الهيد ني جوينت بعمل له فليكشن بالسارتوريس وجراسي. السارتوريس تاخد له السبلاي من الفيمورال والجراسيس اوبتيريت والاثنين لهم اكشن على الهيب جوينت. الني جوينت بعمل له فليكشن. طبعا الهيب جوينت بعمل له فليكشن بالصوت ميجر ودي شغاله ملهاش دعوه بالساس. يبقى الراجل يقدر يعمل فليكشن للهيب بالصوت ويقدر يعمل فليكشن للني بالسارتوريس وجراسي ويقدر يعمل اكستنشن للني باني عضله بالكوادر سيبس اللي هو واخده من الفيمورال. يبقى العيان بتاعي عشان يمشي يقدر يعمل ايه للهيب جوينت بتاعه لما كده؟ يقدر يعمل اكستنشن وفليكشن للهيب ويقدر يعمل ايه يا جماعه؟ شغال على النيه. طيب الفوت بقى الفوت سقطانه كده. الفوت السقطانه ديت كده انت لو جربت الماده في البيت تمشي بس مش قادر امشي فيه هنا. اول حاجه بتحطها على الارض وانت بترفع رجلك كده على الارض بتحطها تحط كعب رجلك وبعد كده ادمع كله كمل والنهارده جرب كله في البيت صلاح النار يقفل الباب من على نفسه كده ويقفل الاوضه كده ويتفرج على نفسه ويمشي ازاي. انا بقيت كنت بقول لك الناس خمن عمرين كل واحد. فانت ماشي اول حاجه بتحطها على الارض كعب رجل وبعد كده كل بطن رجل وترفع رجلك تاني وتمشي. ده كلنا بنمشي كده عشان تقدر ترفع كعب رجلك وتحطه على الارض كده لازم تعمل اكستنشن لكل رجلك كده لفوق. انا لازم اعمل كده واحط كده. قالوا طب ما رجلي سقطانه مش هينفع امشي. قالوا يبقى بنعمل ايه بقى في العيان؟ يرفع رجله كلها من على الارض ويحطها كده لمسه واحده كده. يبقى لما يجي يمشي يرفع يمشي ازاي؟ الاقي رجله كده عمل فليكشن للهيب الصوت مين وفليكشن للني بالسارتوريوس وجراس. تحط رجله كلها على الارض وانت ماشي كده وبعد ما تلمس الارض يفرد رجله. الخطوه دي زي اللي طالع على السلم بيسموها هاي ستيب جيت. بيسموها ولاد هاي ستيب جيت. هاي ستيب جيت هاي خطوه عاليه بيسموها جيت خطوه عاليه مش مكتوب في كتاب. انا بشبه بيسموا الخطوه بتاعت العيان هاي ستيب جيت. يبقى انا عايز اسال سؤال تاني، هل اللي عنده سنتف نيرف انجل هيمشي ولا مش هيمشي؟ قالوا هيمشي. اه هيمشي بس لازم يرفع رجله كلها ويخليها تتفتش الارض اللي بواحده. انا نفسي النهارده في البيت قبل ما نتقابل تاني من ما بهرجش افرض بقى الوضع على نفسك واقعد امشي واقلع شرابك بص رجلك كامله ازاي. تلاقي رجلك اول حاجه بتلمس الارض مين؟ كعب رجلك. وبعد كده بطن رجلك بتلمس في الارض وترفع صوابعك وتمشي والمشي شغال كده. الميكانيزم بتاع المخ ديت الصحبه الاتي، عشان اقدر امشي لازم اول حاجه تلمس الارض تبقى مين؟ كعب رجلي. وبعد كده بطن الادم بدك ترفع. انا طب انا ما اقدرش اخلي بطن رجلي ترفع الادم شويه ولاد الا لو شديت صوابعي كده. طب ما العضله دي مش مش بس تبقى رجلي سقطانه ومقايمه كده. فالعين يرفع رجله خالص ويخليها كلها تلمس الارض. بيسموا الخطوه دي يا ولاد لما كده زي اللي طالع على السلم بيسموها هاي ستيب. ستيب يعني ايه؟ اس تي اي بي مش كده؟ وجيت يعني ايه خطوط انا مشيته عامله ايه او مشيت العيان خطوه عاليه كده فيطلع وينتر كده يسموها الخطوه ديت هاي ستيب جيت. النرف اللي بيتكلم عليه ده اسمه؟ سابق نرف. اسال بقى سؤال قبل ما تسيبه برانش مين؟ سكر ما شاء الله عليكم ولاد جاي من انهي بليكسس؟ سكر بليكسس. طبعا السكر بليكسس بتاعتنا اللي موجوده في البلد اللي عملها ال 4 و5 اس 1 و2 و3 و4 هو ما خدش من كله خد ال 4 و5 اس 1 و2 و3 التاتيك ده اساسا النيرفين ماشيين مع بعض في شيش واحد مين ده البوبليتيان نيرف ولا البوبليتيان نيرف. هتلاقوا من الجلوتين ريجون عند اللور بوردر بتاع عظمة اسمها بايريفورم ينزل على الباك بتاع عظمة اسمها اسكيم. عظمة اسمها ايه؟ اسكيم. بينهم نيرفس ونيرف 2 كوادريتاس فيمرس. نيرف 2 ايه؟ كوادريتاس فيمرس. ماشي كده ويكمل روح هداك يمشي على انترنت الانترنت تكسبيه الجميل الاسواق انترنت الجميل وعضلة مع بعض معك وديت تكسر عن الهيب جوينت والاوبتريتور اكسترنس ويروح على الانسرشن بتاعه نكمل على الباك اوف ذا ساي يمشي على عضلة اسمها الادكتور ماجنس اني جزء من الادكتور ماجنس اسكال بارت اني جزء اولاد اسكال بارت العضلة النرد اسمه اولاد تاس وتقسم بثلثين الساي لكم واحد اولاد اثنين ميديال بوبليتيال بارت ولاترال بوبليتيال بارت ميديال بوبليتيال ولاترال بوبليتيال النرد اسمه ايه؟ مين سوبرفيشال ليف جولتيا ريجون جولتيس ماكسيمس وعلى الباك اوف ذا ساي لونج هيد اوف بايبس يبقى الجولتيس دو مين جولتيس ماكسيمس وعلى الباك اوف ذا ساي لونج هيد اوف بايبس مين السوبرفيشال ريليشن بتاعته عضلتين مين العضلتين دول جولتيس ريجون جولتيس ماكسيمس وعلى الباك اوف ذا ساي لونج هيد اوف مين اولاد اوف بايبس مين نرجع نتكلم عليه ده ستريت اولاد ستاتس ايه بيطلع ايه ستاتس هامسترينج موسكس سيمبرينوز سيمتندروز بايسكس ولونج ويسكال بارت اوف الادكتور ماجنس وارتكيا بنش الاني جوينت هيد جوينت تعملوا ستيبس تعملوا ازاي دينا ستاتيك يا شاهين ده عملوا ستيبس تعملوا ازاي على الثلاثه بوينت بوستيريور سوبيريور اليك سباين بوستيريور سوبيريور اليك سباين ويسكال تروفي نقطه في النقطه اسكال تروس وجريتر تروفانتر نقطة في النص ومن الاسكال نقطة في النص دي جات الايمج تبع البوبليتا البصة بصة الخاص فهموا التلتين وتل تحط نقطة يبقى ده السبب ده لازم تعمل نرجس فاولاد ناس مي بي ابسن مي بي ابسن هو طالع مقسوم اسمه هاي ديفيجن ستاتس دي هاي ديفيجن ستاتس طالع نمير مقسوم لكم واحد اثنين ميديا البوبليتا و لا تبقى الميديا ممكن تسمى اسم تاني تيبيا ولا انت ممكن تسمى اسم تاني كومن بيرونيا الناس اللي عندها دم وضمير معايا كده ولاد يلا بس هات البلوك بعد كده دول عندنا السيف في المعدة ايه ده؟ كاتب لي عليك يلا ولاد يلا ايه؟ ايه؟ هنرجع لموضوع ولاد الحمد لله طلب الموبايل عشان ليك سودا عارف ترجع بالظبط انك تلاحظ يلا بيه سبعة وثمانين بقى وليد معايا شوية فيها كده السيركل بريكسس شغال دكتور حافظ من الدكتور عبد الفتاح الناس تبقى ريتها. اللي هنستفيد منه دلوقتي في السيركل بريكسس هي اجابه سؤال بطريقه ثانيه 87 ايوه يا ولاد معايا الناس صح بقى شويه الناس تتكلم بعض. برانشات السيركل بريكسس يا ولاد نسمع كويس. مطلوب مني 87 ايوه يا ولاد في السيركا بريكس التابلات مطلوب مننا ايه؟ مطلوب في السيركا بريكس التابلات الناس اللي مركزنا شوية اسمها البرانشات والفالف وكل برانش بيحصل لها ايه بس؟ كورس بقى بتاعه وده بتاعكم يعني بتاع ربنا في الاجازة ان شاء الله. انما لو نيجي مع بعض ما عندناش كورس بس احنا هناخد من كورس حاجات مطلوبة مني عشان اقفل سؤالي انما مش هتسمعها انت تحليلي نبص مع بعض اللي هقوله بس عشان تبقى راضي بيه. اولا لو صلحنا واحد زي ما قلنا مين عمل التيكا بريكس تابلات؟ الاربعه وخمسه عملوا ترنج اسمه لامبو تيكا ترنج. اتحد مع اس واحد اس اثنين اس ثلاثه اس اربعه ابر بارت بتاعه. الكلام ده موجود جوه البلتس قدام السكرم وقدام عضله اسمها بايري فورس. الثلاث اسس مكتوبين في الصفحه من فوق دول اللي هم فيهم ايه يا اولاد؟ موزو فورميشن علينا. موضوع سايت وريليشن ده كانك مش شايف بخالي انا عايز بس اعرف مين اللي عمل ان هي دايما قدام وراها باي ريفورمز قدامها انترنا ايليك ارتي ويورتر قدامها الاليام او بلفي كولوم الكلام ده مش عايز افهم يعني لما تيجي تشرح لو انا بشرحها يعني بشرح الطلبه يعني الموضوع مهم اقول لهم ان ديت في حد سرحان لموضوع مش هتقراه اوريدي مش انا واثق من كده فاسمعوا مره هنا بصوا اولاد بقى معايا انا اريد نسمع اللي جاي لو دي لمبر فيرتبرا يا ولاد ودي لمبر فيرتبرا 4 و5 انا هنا كده نادى نادى 6 وده كوك ده بلبس احنا جوه البلبس كده لو حد سرحان وعملت كده ده جوه البلبس الاقي هنا ديت دي فتحت سكه وعامله كده عندنا لمبو سكه ترانك ال 4 وإلا كم تعمل نيرف كده اسمه لامبو سكر ترانك، يجي له اس 1 اس 2 اس 3 اب 4 اس 3 4 يعملوا بليكسس. مين البليكسس اللي عملتها دي؟ سميتها سكر بليكسس. دي موجوده جوه البيت، في واحده يمين واحده شمال. قالوا مين ورا السكر بليكسس ومين قدامهم؟ قالوا وراها عضله طالعه من السكر اسمها بايليفورمس. اسمها ليه؟ بايليفورمس. لما تشرح بني ادم تلاقي السكر بليكسس وراها عضله، مين العضله اللي نايمه وراها؟ اسمها بايليفورمس. اسمها ليه؟ بايليفورمس. طب مين قدامها؟ قدامها الحالب اللي اسمه اليورتر والارت اللي اسمه انترنا ايليك ارت. كان في اورت قسمناه كومن وكومن، وكومن ادانا واحد اسمه انترنال واحد اسمه ليه اكسترنال. انا عايز الانترنال. الحالب اللي هو اليورتر اللي جاب اليورين من الكيدني نازل كده معدي قدامها وراح يفتح في المثانه البوليه، ماشي. يبقى ده مين اللي ماشي قدامها؟ ده يورت. عشان ده رؤوس اميه صح مش هتكون. في حاجه اسمها المصران الغليظ اللي هو لارج انتست، في جزء عامل زي الاس كده اسمه بيلفيك كولون، بيبقى نايم قدام دي كده حته كبيره قوي كده نايمه قدامه. في حاجه اسمها الامعاء الرفيعه، منهم حاجه اسمها اليم ينام قدام الثانيه بتاعت الناحيه اليمين. يبقى اليمين قدامها حاجه اسمها اليم والشمال قدامها حاجه اسمها بيلفيك كولون، حاجات مش هتدرسوها السنه دي خالص. المهم البليكس ديت موجوده في البلبل قدام عضله اسمها ولاد بايريفورمز معموله من ال 4 و5 اس 1 و2 و3 وحته من اس مين 4. برانشات البليكس دي يا ولاد منها اليميني بعض معلومات ومنها اغلب معلومات. تعالوا نشوف البرانشات. في برانشات من الروتس، في برانشات من الانتير سيرفيس بتاع البليكس، في برانشات من البوستيرور سيرفيس. البرانشات اللي من الروتس يا ولاد كلها بتبدا بحرف البي، 6 بيز، خط 6 بيز كده. وطبعا لو انا وقفت مع واحد من الدكاتره معقدين شويه في الشفه ممكن يغلس عليها شويه. السته بيز بتوعنا عباره عن مين؟ نيرفتو بايريفورمز اس 1 واس 2 ذاكر بايريفورمز تاخد من اس 1 واس اولاد 2. في حاجه اسمها بيربريتنج كتينيوس نيرف جاي من اس 2 و3 يوسف. السد ده يلاقي ليجامنت موجود هنا اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت. هنا كان في ليجامنت كده اهو ساكرو تيوبرس نحط الطرفان ان شاء الله. انا ساكرو تيوبرس ليجامنت واقف كده يا ولاد من ورا اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت قافل كده. البرفريتنج كتينيوس نيرف دوت يخرم الساكرو تيوبرس ليجامنت ويرجع ورا يدي جلد فولنتيري اسمه برفريتنج كتينيوس نيرف. الناس اللي بتقرا تاني برين، انا مش هشيل الورقه دي غير بطلب اكتب عليها في تاني برين. تاني برين اسمه برفريتنج كتينيوس نيرف يخرم ليجامنت اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت. روح سبلاي جلد جلوتيري برانشين لغايه دلوقتي بادين بحرف البي. مين البرانشين دول يا ولاد؟ قالوا نيرف سميته ولاد بايريفورمز اس 1 و2 برفوريتنج كوتينيوس من اس 2 و3. وطبعا الكلام ده انت مش هتقراه الا كده جاست ريدنج سريع كده بس اعرف الاسماء. برانش اسمه بوستيرو كتير سيرف اوف ذا ثاي، ليه كورس كتير قوي مكتوب في الكتاب مش حاجه بس هتسمعوا اللي انا عايز اقوله منه. البوستيرو كتير سيرف اوف ذا ثاي ده نيرف طويل جدا طوله قد كده، يحط له مثلا في 45 46 او 50 سم حاجه قد كده. البوستيرو كتير سيرف اوف ذا ثاي بيطلع مع الساتيك من نفس الباب وينزل لغايه الباك اوف ذا ليج. مش مطلوب مني الكورس ده خالص خالص، انا عايز اعرف بس السبلاي ايه. الناس هتبص معايا على البورد كده محدش يبقى سرحان، والكلام ده مش هتقراه. لو عندي دي عظمه اسمها ولاد سكرم وهطلب منكم اللي انا عايزه، واللي هنا دي تبقى مين يا ولاد؟ ادي الهيب بون. الهيب بون راكبه هنا كام بقى عظمه؟ مين العظمه اللي راكبه دي ثابتها فيمر؟ محدش سرحان. ده الباك اوف ذا ليج يا دينا. انا مش هند يا شند وده باك اوف ذا ساي يا شند. عايزين هنا في ساكرو سباينال ليجامنت يا شند وساكرو تيوبرس ليجامنت. قال الدكتور قريب باشا العضله اللي طالعه دي سميتها ولاد باير فورس. اصحى يا ولاد العضله اللي طالعه دي بسميها ولاد باير فورس. الساتيك نيرف نيرف تخين قوي ظهر عند اللور بورده كده نزل بتاعنا النيرف نازل كده الساتيك نيرف نازل كده سوبرفيشال على الباك بتاع الساتيك. نفسي اسال سؤال ده في كلكم هتجاوبوه غلط. لو انا عملت كده معاكم الراجل ده وقفته كده الناس بتاعت 98 و99 و100% دي الجماعه الغريبه دي المغشوشه تسمعوها. الساتيك ماشي كده واحطه كده امام فين الباك اوف ذا ساتيك؟ اللي ورا اللي ورا. اه ما شاء الله والله الحمد لله انا امبارح كنت هتشل صح اقول له الباك يقول لي ده يقول له الباك يقول له ده لغايه ما جيت سايبه قلت له خلاص ده هو كده الباك اللي انت عايزه يعني في حاجه تجيب الضغط بصراحه. قال الساتيك نيرف فين الباك بتاع الساتيك؟ احنا باصين من ورا اللي من قدام فده الباك اوف ذا ساتيك وده الفرونت على الباك بتاعه يبقى ماشي نيرف اسمه النيرف ده بس انت فاهمه العكس برضه. انا لما فهمت غلط بقى اصلا غبي برضه على فكره بس انا ما جمعت منه اللي هو عايز يقوله ما كنتش مصدق صراحه. فبالتالي عديت الامور بقى ومشيت قلت روح ده مين نرب ده سميته ولاد تاب على الباكو ده ساتك يبقى مش نرب كده اسمه النرب ده بوستيرو كتير كان اسهل من كلمه باك دول سوبر فيتشر ساتك صراحه والناس ترضى. باكو ده ساتك على مخنا ثلاث ايام فالمهم انا قاعد اقول له باك السوبرفيشر هو مش فاضي يعني هو ضرب التليفون وحس ان انا بقى مش فاهم وقال لك يا سيبه ده تطلعنا الحمار بعد كده بلاد ايه يبقى ده السؤال السلم بس على الباك اوف ذا سات فين الباك اوف ذا سات اللي انتم شايفينه هنا يعني السوبرفيشر اللي سال هيمشي نرفس وبتسيب السينيا سيرف اوف ذا مينا بلاد اوف ذا سايد ينزل كده وبعد كده يمشي على الباك بتاع السايد سوبرفيشر اللي لونج اند اوف ذا ترايس بايت ستوري وبعد كده يعدي في الروب بتاع الجوبيتا فوسفا ويخرم الديب فاش ويكمل لنص الليل ما ليه دعوه بالكورس مش عايزه انما المهم النرف ظهر عند اللور بوردر بتاع عضله الاسماء بايري فورم ومشي على الباك بتاعني النرف يا اولاد تاني اللي هو البوستيرو سيرف بتاعي وبالتالي ده النرف اللي اسمه بوستيرو كتينيا سيرف اوف ذا سايد اللي جاي بقى اسمها كويس قوي بس ما حدش يعرف يجاوب النرف اللي خدته ده سميته اولاد بوستيرو كتينيا سيرف اوف ذا سايد قال له ساره يا ساره هيظهر عند اللور بوردر بتاع عضله الاسماء بايري فورم ساره اللي هناك هيظهر عند اللور بوردر بتاع بايري فورم زي ياسمين وينزل سوبرفيشال لاني نرف يا اولاد سات على الباك اوف ذا سات ولما ينزل على الباك اوف ذا ساي الناس اللي بتتكلم يمشي على الباك بتاع عضله ثانيه اسمها لونج ايد اوف مين يا ولاد الفايبر ويدستند على الباك بتغطي الديب فاش ويوصل للروب بتاع الجوبليتا الفوس ويخرم الديب فاش ويكمل على الباك اوف ذا ليج ماشي جنب بينس وشورت صافي ناس لما ناخد الكورس مش عايزه والله انا بقوله بس ارضاء ضمير النرف ده بيستطلعي مين؟ انا بدي برنش المنطقه البرينيه من يوز كوتينيوس برنش البرينيه وبرنش الجلوتير ايزو سكيني كلها من جلد والباك اوف ذا سايد والابر بارت بتاع الباك اوف ذا ليج من خمس دقايق قلنا لو اتقطع ستاتيك نيرف كل الجلد بتاع الليج والفوت يبقى في السنسيشن اكسبت مين ميديال سايد اوف ذا ليج اند فوت واخدين من السابلر وابر بارت بتاع الباك اوف ذا ليج بوستيريو كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد اسال سؤال مين النيرف العظيم ده سميته ستاتيك واللي طالع جنبه ده اسمه بوستيريو كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد بصوا على الكتاب ايه البرانشات اللي طلعت من السكر بليكسس لغايه دلوقتي لو عندنا دم وضمير نقدر نقول بايري فورمز شغال ده زي تمام بيرفوريتد كوتينيوس نيرف تمام خرم ساكرو تيوبر سيجمنت وراح للجلوتيريد بس تيوب كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد ظهر عند اللور بوردر بتاع البايري فورمز ودي اهم تكه في اللعبه ظهر عند اللور بوردر بتاع البايري فورمز باي ديستند على الباك اوف ثالث نيرف بيعمل اللي يعمله مش مهم والسبلاي للسبلاي ايد برضه مش مهم قوي المهم الروت فاليو بتاعه اس 1 و2 و3 الروت فاليو بتاع مين؟ اس 1 و2 و3 بعد كده يجي حاجه اسمها بيلفيك سبلانكينج نيرف وفصلكم ثاني سهله جدا ان شاء الله باذن الله انا ولاد بعد كده ولاد سبلاي ايه تاني بقى؟ بس انت سايب خلاص انا ولاد يلا عندنا ولاد يعني الرسم احسن عندنا اولاد في بيلفيك سبلانكينج نيرف اللي خد فيسيولوجي الترم الاولاني ما نتكلمش اللي خد فيسيولوجي كان في حاجه اسمها اولاد سمباثيتك وبارا سمباثيتك والبارا سمباثيتك كان اسمه كرينيو سيكرال وكان مين السيكرال نيرفس اس 2 و3 و4 يعملوا بيلفيك سبلانكينج نيرف اللي بتسبلاي بيلفيك اورجان فلازم الكلام نقدر نقول مع بعض يبقى في نيرف اسمها بيلفيك سبلانكينج نيرف دول جايين منين يا اولاد لما كده من انا بعد كده اولاد يبقى في بلبك سبلانكن نيرف دول جاي من اس 2 و3 و4 دول بقى اوتونوميك بسبلاي بلبك اورجن عندنا اولاد بعد كده في نيرف اسمه بيودندر نيرف كل واحد منهم في كتاب كده لحظه اديني حاجه في الطلبه وان مني عايزين اسماء الاربعه برانشز لغايه دلوقتي بايرن فورمز واحد بيرفوريتين كوتينيوس اثنين Posterior cutaneous nerve of the side 3 Pelvic splanchnic nervous 4 Pudendal nerve Pudendal nerve ده هتدرسوه بإذن الله بمشيئة الرحمن في السنة الثانية بديتيلز الديتيلز النهاردة أنت سوبر ديل وهو جلس هو بيشرحه على فكرة البيودندال نيرف يعمل إيه بقى يا أولاد نبص على الكلام ده المهم اللي هقوله ده مهم والباقي أي كلام البيودندال نيرف يا دكتور أنا ده يطلع عند اللور بوردر بتاع البايري فورمز يعمل إيه يا نمير؟ يلف على الليجمنت اللي اسمه ساكرو سباينس ليجمنت ويروح للليسر ستاتيك فورم يجي من الجريتر يروح للليسر البيتين ده نيرف هو بيلف اللفه دي من الجريتر للليسر مش بيمشي على الاسكال سباين بيمشي على الليجمنت اللي اسمه ساكرو سباينس بيبقى ميديا اللفه ليه ارك اسمه انترنال بيتين ده الارك بيجي من الجريتر يروح للنيرف مين يا ولاد الليسر انت عايز تقول يا طب في لجان الكوره والله بتقلع الحاجات اللي بتيجي من الجريتر ستاتيك فورم للليسر ستاتيك فورم عددهم ثلاثه بيودندال نيرف وانترنا بيودندال ارك وفي الثالث هتعرفوه كمان خمس دقايق فلما هنعدهم كمان مره هتبقى انت صح قوي يبقى في نيرف اسمه بيودندال نيرف البيودندال نيرف دوت تدرسه في سنه ثانيه صفحتين شرح مكتوب عنه دوت ايديا جاي من اف 2 و3 و4. السطر اللي يهمني منه يا دكتور هنورا انا بتالي الساعه 12 بكره هقعد لوحدي، مفيش برامج جاي بكره الحمد لله، هروح بدري ما عدا ايه وكده اجي اقول لهم لا غنى حصل اقتلوني انا بعد كده وليد. الناس تبص على الكتاب كويس قوي، بيودنت النيرف اس 2 و3 و4 ولهم حمزه ليه باذن الله انا حاصل ان شاء الله. البيودنت النيرف اس ليد ذا بلفس، ليد ذا بلفس مهم السطر ده ثرو ذا لور بارت جريتر سيرفيك فورم ذن الونج الباك مش الاسكال سباين ساكرو سباينال تيجر فينشر ساكرو سباينال تيجر بس خليها سباين سباين بس غلط ساكرو سباينال تيجر صح، وبيبقى ميديا ليه ميديا ايه انتم بيودنت الارض تريتش اني النوت لسه ساتيك فورم. موضوع يمشي بيدين ده الكنال السبراي اللي تحت ده مش مهم، انا عايز بس الكلمة دي جاي من منين وراح فين يا ولاد، جاي من الجريتر ساتك وراح لمين يا ولاد للس. يهمني جدا الجملة دي، يهمني جدا السطر ده، السطر كده تحته مش هترت الكلام ده، مش هبقى رت، مش هبقى مش هجيب لك كلمة بيدين ده نيرف وانا منش البرانش. انا ما عايز اعرف ان في نيرف اسمه بيدين ده نيرف، جاي منين البيدين ده نيرف سكر بليك. الروت فاليو بتاعه مين؟ ال 60 و3 و4 هيظهر عند اللور بوردر بتاع مين؟ باي ريبورت. هيتبنى على الباك بتاع مين يا ولاد؟ ساكرو سباينال تيجر. بيبقى ميديال، ميديال للارتر اسمه انتنا بيدندر ارتر، ارتر لاتا هو ميد. بخش الليثر ساتر فورامين، موضوع بقى بيش بيدندر كنال سبلاي البريميوم ده له الله. يميني بس جاي من الليثر راح لمين يا ولاد؟ للليثر. اخر برانش مكتوب اسمه بريمير برانش اس 4. السبلاي اللي بيتر الناي اللي انتوا عارفينها وكوكسيديات واكسترنال انر سبيسر بيخ عليهم كلهم بس كم ده لو انا كانك شفت الصف بس كم ده لو برينير برانش بتاع اس فور ده سنتين يا وش كده، فبالتالي انت مالكش دعوه بالموضوع مش اكتر من اسمه، اسمه برينير برانش بس فور بيعمل ايه ده بقى بتاع ربنا ان شاء الله سنتين. وبالتالي هذا انت السؤال بقى ستة برانش بحرف البي، الستة برانش مش قال تاني بيريفورم سباك صار اسم صار بيريفورم بريتك سينير كوتيلوك سينير هذه ثلاث بلبك سبرانش ريكتوري بيودون ترنوف وبرينير برانش وفي اس 4 كم برانش كده ست. عندنا ناس بقى بتوع انتم اللي هم الكبار قوي غاويين حتى في الستة بيز دي، قال يعني الطب اتجمع خلاص مش كم ده بقى في الستة بيز برانشات الروت كم بي كده ست، وانت تقعد تست معاه وهو ست معاك بعد كده ولاد في برانشات بقى من البنتر ديفيجن بتاع البريكتس من الدور. اللي هقوله ده مش عايزه ولا مره والناس تسمعه كويس. كل واحد بقى ولاد ده هنا كده معايا محمد ولاد خالد ده بس ثلاث دقايق بس وانا ضبط مخي بس معاك. اي نيرف يا ولاد قلنا لك يا جماعه اديني حقنكم طلب اخف ما اروحش احلى انا ولاد خفها شويه خليها اتنين بس. اي نيرف يا ولاد قلنا لك يا جماعه نقشلنا بيشتغل اي نيرف من النيرفات اي نيرف اللي لكم بره يا ولاد اي نيرف لما بيخرج من العمود الفقري بيتقسم لانتيرو برايمريمس وبوستيرو. بوستيرو مش عايز يبقى عايز انتيرو. انتيرو برايمريمس ده يقسمه لحاجه اسمها فنترال وحاجه اسمها ولاد دورد. الفنترال يعملوا نيرفات والدورد يعملوا نيرفات. الفنترال بتاع النيرفات اللي بناخدها ديت بتعمل نيرفس كوادريت. نيرفس كوادريت ونيرفس اوبتريتور انترنس وميديال بوبليتال بارت بتاع التال. والدورزل هيعملوا سوبيرو جلوتيال وانتيرو جلوتيال ونرجع تويا يا جماعه ولاتا بوليتيا البارت بتاع مين يا ولاد الثاني. نبص بقى مع بعض الجاي اللي جاي ده برده مش ريتن والله اكتر من الجمل اللي انا عايزها. بص على البورد انا ولاد في نرجع اسمه ولاد بيتا سيمروس بنت الله ينور قال دي الاستاتيك ربنا يبارك له بصراحه. النرجع بيمشي دي الاستاتيك نرجع كان من شويه قلنا الاستاتيك نرجع مين دي ليه؟ قالوا اسكيام وبينهم نرجع تو نرجع تو كوادريت. النرف ده لما كنا بندرسه كمهم كنا بنقول نرف لارا الشمس بمعنى ايه؟ لما يطلع يمشي دي بالسات نرف وبعد كده يلاقي السندوم بتاع الاوبتريتور سندوم سوجيم اللارج وكوادريتور سيمر يمشي دي بالدول كلهم. فنرف الكوادريتور تمشي دي بالسات ودي بالسوبير جيميل والسندوم بتاع الاوبتريتور انترنس ودي بالانتيور جيميل ولما يجي عند الكوادريتور سيمر تمشي دي له واثنين فيها وينزل الانتيريور جيميلر في الطريق زائد الهيب جوينت ده نرفس ونرفس كوادريس يهمني سطر واحد والله مني انه بيصل عند اللور بوردر بتاع البيريفورمس دي يمين يا ولاد الاساس كوادومس موضوع بالسبلاي ايه اكيد ده انا عارفه نرفس كوادريس سبلاي كوادريس وانتيريور جيميلر هو ريت اللي واخده مش هيك انما لازم ابقى عارف ان في نرفس ونرفس وايه كوادريس ماشي ديب لمين يا ولاد الاساس موضوع انه ماشي ديب بقى كذا وديب لكذا وديب لكذا ده لها الله بالسبلاي مين كوادريتس فيمورس وانفيرور جيميل نرفس ونرفس وايه كوادريس اهم حاجه في ديب لسات طلع عند ديب لسات عند اللور بورد بتاع بايري فورمز يبقى الناس اللي هنا الصفحه بتاعتنا نرفس كوادريس السبلاي مش مهم السبلاي بتاع بايري فورمز كوادريتس وانفيرور جيميل معروفين بقى قال لي الديب ده بيجي تسولو ده لور بارت اوف جريتس ستاتيك فورمز بيلول بايري فورمز بتنزل ستاتيك كام دي اللي انا نرجع لها الاساس بالسبلاي ايه بقى ده اللي انا عايزه هو طبعا احنا عارفين بالسبلاي كوادريتس وانفيرور جيميل هيب جوينت اهو يلا بالمره مش فارقه نيرفس ونيرفس كوادريتس هو نفسه مش هيبقى سؤال مفيش سؤال محط اسمه ديسكارد نيرفس كوادريتس بس عايز اعرف انه ماشي دي بالذات في نيرفس ونيرفس اوبتريتور الزرنس النيرف دوت مهم قوي قوي قوي اللي هقوله عنه النيرف دوت بيلاقي بيطلع من الجريتر ستاتيك فورامين عند اللور بوردر بتاع البايرفورمس ويلف على الاسكال سباين لاترال انتيريور بيزندر ارم ويخش الليتر ستاتيك فورامين السبلاي انتيريور جيميلس والاوبتريتور انت سوبيريور جيميلس اوبتريتور انترنس النيرف اسمه نيرف 2 اوبتريتور انترنس هنا اسالكم سؤال كم حاجه جت من الجريتر ستاتيك فورامين راحت للليتر ستاتيك فورامين ثلاثه ايه الثلاث حاجات دول بقى بيودنتال نيرف ميديال انترنال بيدين نيرفس اوبتريتور انترنس لاترال وبينهم انترنال بيدين ده الارتي هيبقى ماشي معاه البين بتاعه بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم بتسمعوا كتير جدا جدا جدا في رجال الشفوي مين بيجي من الجريتر يروح لمين يا ولاد للليتر هبص على البورد وانا بقول الحته دي كده اللي عايز يلاقي دكتوره شهنده يا شهنده يا شهنده عظمه السكرم يا دكتوره نوران واللي جنبها دي مين يا ولاد قال له يا ساره يا عليا اللي ورا وادي الفيمر يا ساره واعمل كده يا ولاد الليجمنت ده اسمه ساكرو سباينس وده اسكال سباين يا دكتوره ندى العضله اللي طالعه دي اسمها بايري فورمز الناس اللي عندها دم وضمير يا عبد الرحمن تصحى نرجع يطلع من عند البايري فورمز من الجريتر يروح للليستر اسمه بيودندال نيرف الحمد لله رب وارتري من الجريتر للليستر اسمه انترنا بيودندال ارتري ماشي مع البين بتاعه الحمد لله رب واحد تاني من الجريتر للليتر اسمه نيرفس اوبتريتور انترنس ترتيبهم من ميديا للاتا بيدندال نيرف انترنا بيدندال ارتري نيرفس اوبتريتور انترنس الارتري اسم ايه؟ انترنال بيدندال ارتري لو انت من الخاخه النظيفه وقال اسماء النيرفين اسمه انترنال بيدندال ارتري انترنال بيدندال ارتري انترنال نيرفس اوبتريتور انترنس وبيودندال بيودندال نيرف اوشى باسماء اصدقائي اسمه يا ولاد انترنال بيودندال ارتري جاي من الفتحه اللي اسمها جريتر راح للفتحه اللي اسمها ليتر ماشي يا الاء معاك كام نيرف اثنين بيودندال نيرف وانترنال نيرف اوبتريتور انترنس كم حاجه تيجي من الجريتر تروح للليتر ثلاثه ما ينفعش اثنين شطبناهم اتكلمناهم قتلناهم علينا علينا يبقى عندنا ثلاث حاجات بيجوا من انهي فتحه وروحوا لانهي فتحه من الجريتر ثلاثه روحوا لمين يا ولاد للليتر ثلاثه نيرفس اوبتريتور انترنس من واقع اسمه العظيم هيدي الاوبتريتور انترنس والسوبيريور جيميلس عايز اسالكم سؤال بقى يبقى البنتر ديفيجن بتاعت النيرفس اللي هي اللي عملت سكه بريكس ادتنا كام نيرف كده يا ولاد ثلاثه مين الثلاثه بتوعنا دول يا ولاد ادتنا نيرفس كوادريتس ونيرفس يا ولاد لما كده اوبتريتور انترنس وادتنا مين كمان يا ولاد لما كده ميديال بوبليتيال بارت بتاع النيرف اسمه السادس يا ريت تبصوا في الصفحه كده من فوق دي حقيقيات الطلبه الشطار بصوا بالصفحه دي من اولها لاخرها ايه برانشات السكه بليكساس قال في برانشات نروح اول حاجه ادينا مين بايري فورمز انا مش سرحان ادينا مين بايري فورمز ده تمام برفيت السينيس نيرف خرم ليجمنت اسمه ساكرو فيومس وادينا بوستيريو سينيس اللي ظهر عند اللور بوردر بتاع مين البايري فورمز ومشي على الباب بتاع الساس يعني سوبرفيشال الساس ونزل على الباك اوف ذا ثاي وباك اوف ذا ليج لغايه نص الليج النيرف بتاع البيست ستين بتاع الجلوتير ريجن والبرينيوم وباك اوف ذا ساي وابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ليج نيرفات تم بتاع السنه الثانيه بيلفيك بلانكينج نيرف من اس 2 و3 ل 4 بيودندال نيرف برينيال برانش في اس 4 يهمه السنه الثانيه قوي البيودندال نيرف استلم الفتحه اسمها جريتر سايات راح لفتحه اسمها ليتر سايات بيلف على ليجمنت اللي اسمه ساكرو سباينس طب هو بيلف اللفه دي ماشي جنبه ارت اسمه انترنال بيودندال ارت بس بيبقى الارتي لاتر شويه طب في بعد كده في برانشات من الانتيرور ديفيجن، في برانشات من البوستيرور ديفيجن. الانتيرور ديفيجن ازاي سمين نيرف كوادريتال ونيرف اوبيريتور انترنال. الاثنين طبعا اللور بوردر بتاع البايرفورم، واحد جيب لي ستاتيك ماشي على الاسكا مباشره، واحد جاي من الجريتر راح للليتر بيلف على الاسكا سباين. وترتيب الثلاثه هم جايين من الميديا من الجريتر للليتر، مين اللي موست ميديال؟ بيودندال نيرف، بيودندال نيرف، بيودندال نيرف، وانترنال بيودندال ارتري ونيرف اوبتيوريتور انترنال. مفهوم دلوقتي؟ ارجع اسال السؤال بقى، ايه البرانشات بتاع البوستيرو ديفيجن؟ قالوا سوبيرو جلوتيال وانتيرو جلوتيال. السوبيرو جلوتيال نيرف يا ولاد بيظهر عند الابر بوردر بتاع البايرفورم، وانتيرو جلوتيل عند اللور بوردر بتاع البايرفورم، واللاتر اوبليك سبارت بتاع الساتيك اللي بيشارك الساتيك. السوبيرو جلوتيل ظهر عند الابر بوردر بتاع البايرفورم، وهدي جلوتيل اسمها الانتيرو جلوتيل سوري، وهدي جلوتيل اسمها مين؟ الماكس ده الانتيرو جلوتيل. السوبيرو جلوتيل يعمل ايه؟ السوبيرو جلوتيل كتب عنه باراجراف مش عايزه خالص، بس اسمعوا كل اللي هقوله. السوبيرو جلوتيل الاولاد الطلبه اياهم نتعامل معاهم شويه ونرجع للطلبه العاديين العقلين. السوبيرو جلوتيل مثلا عند الابر بوردر بتاع ده الاسماء بايركو، لو وقفت واحد كده ماكو في ثلاث ثلث في نص ساعه حقيقي ثلاث دقايق. المنطقه دي الاولاد كان اسمها جلوتيل ريل. في عضله بتطلع بهاند البوستيرو جلوتيل لاين كان اسمها جلوتيل ماكس، من الانتيرو البوستيرو ميديا وتحت تبقى مين؟ مينيمس. كويس قوي. السوبيرو جلوتيل يطلع عند الابر بوردر بتاع البايريفورم، يتقسم لبرانشين سوبيريو وانتيريو. السوبيريو يروح للميديا، اما الانتيريو يروح للمينيمس، والعضله اسمها سنسور فاشياليس. مش عايز حاجه ثانيه، اللي ماشي مع ارتري اسمه كذا وارتري اسمه كذا مش عايز، بس ما تبصوش في الكتاب لحظه. يبقى السوبيريو جلوتيل نيرف هيطلع عند الابر بوردر بتاع العضله اسمها بايريفورم، بقسمه لسوبيريو ديفيجن وانتيريو ديفيجن. السوبيل يطلع العضلة اسمها جلوتيس ميد، اما الانتيرو يروح العضلة اسمها جلوتيس مينيمال سنسور فاشن. انت بص على البورد، لو بصيت على البورد فكرتكم بانتيرو جلوتيال لاين وانتيرو جلوتيال لاين وبوستيرو جلوتيال لاين. هنا بتبقى جلوتيس ميد، وهنا جلوتيس مينيمال، وهنا سنسور فاشن لاتا قدام. انا السوبيل جلوتيال ظهر يا عم اهو. السوبيل جلوتيال لما طلع فوق ادينا برانش اسمه بيرو، برانش اسمه انتيرو. السوبيريو يروح للميديس، اما الانفيريو يروح للمينيمس وعضله اسمها تنسور فاشياليس. ده السوبيريو جلوتيال نيرف. في ارتري اسمه السوبيريو جلوتيال ارتري، مش مهم اللي هقوله ده خالص والله، غير واحد من اشرار الدرس اسمها شهندا. انا بليه اللي بيحصل بقى شهندا ايه؟ السوبيريو جلوتيال ارتري يا شهندا بيطلع عند الابر بوردر بتاع البايرفورم. الارتري ده بيتقسم للسوبرفيشال ودي السوبرفيشال سبلاي جلوتيس ماكسيموس بلس سبلاي، ودي بيدينا سوبيريو برانش وانتيريو برانش. السوبيريو يمشي مع السوبيريو ديفيجن بتاع السوبيريو جلوتيال، والانتيريو مع الانتيريو ديفيجن بتاع الانتيريو جلوتيال. ففي ارتر اسمه سوبيريو جلوتيال ارتر. سوبيريو جلوتيال ارتر ده بيتقسم لما بندرسه في سنه ثانيه لحاجه اسمها سوبرفيشال ودي. السوبرفيشال بيدي جلوتيس ماكسيموس بلس سبلاي، اما الديز انا دكتور الديز بيدي ايه؟ سوبيريو انتيريو. السوبيل يمشي مع السوبيل بتاع السوبيل جلوتيال نيرف، والانتيرو مع الانتيرو بتاع الديب جلوتيال السوبيل جلوتيال نيرف. وبالتالي بقى لما تشرح بني ادم، شرح بني ادم اسمعوني كده شويه، النيرف ده سميته سوبيل جلوتيال، اتقسم للسوبيل والانتيرو. مين الارت اللي ماشي مع السوبيل ومين الارت اللي ماشي مع الانتيرو؟ الارت اللي ماشي مع السوبيل هو السوبيل برانش بتاع الديب برانش السوبيل جلوتيال ارت، واللي هنا ده مين ده ولاد؟ الانتيرو برانش بتاع ايه يا جماعه؟ الديب اوف سوبيريو جلوتيال ارتري. يبقى سوبيريو جلوتيال ارتري بيتقسم لكام برانش لما بيخرج؟ سوبرفيشال ودي. سوبرفيشال انتهى في المكس خلصنا. طب والديب يتقسم للسوبير والانتيرو، سوبير مع السوبير برانش بتاع السوبيريو جلوتيال، والانتيرو مع الانتيرو برانش بتاعه. مش عايز الكلام ده كله والله، حتى في السنين العاديه كنت بشتغل والسنه دي مش عايز. انا عايز السوبيريو جلوتيال نيرف ظهر عند الابر بورده بتاع ده اسمها بلان باير فورم. اسالكم بقى سؤال صعب جدا، الجواب بياخد جنيه بلاش جنيه، خليها 5 جنيه. لو عليت هسأل سؤال مش هتجاوب. قال ب 100 جنيه قول لي اجزاء كوربة كلوزة. كده على طول، عايز بفلوس تدفع يبقى ب 5 جنيه شغال. همسح الرسمة واعتبرها بقى كل واحد قاعد كده بيستغل ذكائه. هقول مرة وانتوا تقول يلا ابقى اوزع 5 جنيه ذكاء. 5 جنيه. العنب. ها؟ هنا كده شوية. بتنكع الحاجة. انا بلاقي في مكس. ده بلاد ده السكرم بتعمل كده، وده سنيكرام عامل كده ما دور يلا وده كوكتيك وده هيبون يلا ولاد خمسة جنيه للناحية دي وخمسة جنيه للناحية دي وبابلوني لقطة قالوا ولاد انما لو حد دفع رشوة ممكن اقول يلا اسمعوا بقى ولاد مين ديت ومين ديت؟ لا دي جودة طبعا ده دي جودة وجابي اول دي جريتر ودي مين يا ولاد لسه دي جريتر ودي لسه عايزين الحاجات اللي بتطلع من الجريتر بتاعت الفرن ومش عشان تروح لسه بتاعت الفرن الحاجات اللي بتطلع من لسه بتاعت الفرن بص بقى معايا اقول مره ونذاكر على بعض الكلام ده مهم جدا والكتاب مش مجمعه بوضوح فانا اسمعوني كويس انا هكتب ورقه وانزلها بكره بس ما كتبتهاش المفروض انزلها النهارده هكتبها تبقى جمعها مكتوب معاك بس اجمعها ايوه ايه قول اول واحده فوق الباي ريفورمز يلا الدكتور هيقول لي بقى دي باي ريفورمز وهيمشي فوقها ايه هيمشي بقى اللي هي سوبيريور جلوتيال نيرفز اند فيسلز نيرف وفيسلز يلا تحتها انفيريور جلوتيال نيرفز اند فيسلز 100 100 سياتيك نيرف سياتيك نيرف والبرانشات بتاعت سياتيك نيرف ايه؟ تحت بقى اللي هو لا لا لا سياتيك نيرف ماشي معاه نيرفين قدم وتسيبه كتير نيرف وقصاي ونيرف كوادرين سياتيك وتابعين سياتيك وتابعين طب تحت بقى لا اكتبهم والله اللي عايز يكتب بس انا عايز طب الليثر سياتيك بقى اللي هو الستريم مسلز يا ولد انا ولد اللي سبب في الجريت يا ولد بس اللي سبب في الجريت والله مهم جدا جدا جدا جدا جدا اللي بقوله ده مهم مش صحيح مهم عشان هو دي بريليشن بتاع جريتس ماكسس طب احنا نطلعها ما قلناهاش عشان ما كنتش اقدر اقول لك انما انا لما ارجع حتى اجي اقول لكم دي بريليشن بتاع جريتس ماكسس في دقيقه وفي ساعتها ابقى واثق ان ضميري مرتاح فاسمعوا كويس يبقى دي بريليشن دي باي ريفورمز مين اباب الباي ريفورمز يا ولاد سوبيريور جلوتيال نيرف اند فيسل ده مقلول الخمس طب مين عند اللور بوردر بتاع باي ريفورمز انفيريور جلوتيال نيرف اند فيسل اند فيسل يعني ارترو فينز الثلاثه كوماشي معاه نيرفين واحد سوبرفيشال اللي هو بصير فيه نيرف نيرف القصاي واحد دي بليت نيرف كوادريت الفيمر والثلاث حاجات يجوا من الجريتر بتاعت الفورم يروحوا للليتر بيودين ده نيرف ميديا ونيرف سوبرفيشال ده نيرف لاتر وبينهم انترنا بالجنرال ارض يبقى لما اسال سؤال الطلبه التخمين هعيد هنا ونعيد واحنا بنحسب مين عارف في جيتا بتاعت الفورمين نبص على البورد اقدر اسمها بايلي فورم حلو قوي لا الناس بتتكلم بلا داعي مين اباب البايلي فورم الارض الدكتور الصبيري جلوتيا النيرف وارتري البين والارتري النيرف فوق كويس قوي مين اوسع من البايلي فورم زيهم بس انتيرو الفيرو جلوتيا النيرف وارتري وبين ومعه مين اولاد كده قالوا طب مين تاني قالوا عندنا الساتيك نيرف خارج بتابعي ايه تابعي الساتيك اللي انت بتتابع بتقوله دوت قال الساتيك نيرف تخين قوي ديب ليه نيرف والسوبرفيشال نيرف مين النيرف اللي ديب ليه نيرف الكوادريت ومين النيرف السوبرفيشال بصير السين والسين والسين اللي ماشي على الباك بتاعه قالوا حلو قوي عايزين بقى ترى حاجات تيجي من الجريت نروح للليت اللي هم مين قالوا بيودين ده النيرف شغال ونيرف اوبتريتو انترنا شغال وبينهم انترنا بيودين ده البيت جاي من الجريتا راح يدي من الاولاد للليت طب يبقى انا لما اسال سؤال ايه اللي عدى في الجريتا بتاعت الكره من لغايه ما كنت انا اولى بين اضاف ليها سوبيرو بولتين نيرف اند بيت واقصى منها ثلاث ثلاثات الثلاث ثلاثات دول مين؟ انفيلو بولتين نيرف اند بيسل نيرف وبيسل ارتوبين خليه وبعد كده ساتك بتابعي قلتين قلتين السيرف اوف سايد والنيرف كوادريت ادي كمان وثلاث حاجات جايين من الجريتر رايحين للليف اللي هم بيودين ده النيرف والنيرف اوف تريتور انترنال بينهم ارتر اسمه انترنال بيودين ده الارض لو انا رفعت كده وايدي وسالت سؤال ايه اللي عدى في الجريتر بتاعت الفورم عشان نروح عايزين منكم 13 حاجه بين الفورم وثلاثه ابر وتسعه بيلو مين الثلاثه اللي ابر؟ سوبيرو جلوتيال نيرف اند فيسل مين التسعه اللي بيلو بقى؟ انفيرو جلوتيال نيرف اند فيسل والثلاثه المتابعين مين الثلاثه المتابعين؟ بوستيرو سينيور نيرف سرفايف ونيرف كوادريتا سيمر وثلاث حاجات من الجريتر ليت اللي هم مين؟ بيدندا نيرف وانترنا بيدندا الارتري ونيرف اوبتري اسمه بيو دندا النار. معلش بقى انا بقول لك اللي عندك بالنسبه ل 3 الجمله دي تضرب في الليل ما هو تنزل اوف اوف سيجاريت. لا لكم حاجه ولا ايه؟ بالنسبه يا عم ده تنزل من سيرت